السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخوة الإسلام في كل مكان وحيثما يصلكم هذا النقل الحي والمباشر من رحاب المسجد النبوي الشريف وعبر قناة السنة النبوية، هكذا نقلنا لكم على الهواء مباشرة أذاني وخطبتي وصلاة الجمعة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المصلين صالح الأعمال. إخوة الإسلام، أما المصلين وخطب بهم فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الذي بدأ الخطبة بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، وكذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، على نبي الرحمة، على هادي الأمة صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث فضيلته عن التقوى. نعم، التقوى التي هي سبب لكل فلاح ولكل فوز. فالتقوى إخوة الإسلام فلاحا وفوزا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. ثم تحدث فضيلته عن الخسارة. اللهم اجعلنا من الفائزين دائما. تحدث عن الخسارة وتحدث على أن الحياة بين ربح وخسارة، والخسارة العظمى إخوة الإسلام هي خسارة الدين. نعم إخوة الإسلام، نحن في هذه الدنيا نفرح للربح ونحزن للخسارة، والخسارة كما أسلفت، الخسارة العظمى هي خسارة الدين. والأمن من مكر الله. ومن صور الخسارة الإفلاس، إفلاس رصيد الطاعة. نعم إخوة الإسلام، ثم تحدث عن صور وسمات للخسارة، ومنها خسارة الدين، خسارة الصلاة أو ترك الصلاة وترك الصيام وترك تلاوة كتابه سبحانه وتعالى. ثم تحدث عن أمر عظيم، أن الخسارة التي تدمي القلب، نعم تدمي القلب، هي موت القلب. نعم إخوة الإسلام، الخسارة خسارة الدين هي العظمى وهي الأهم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل مصيبتنا في ديننا وأيضا من صور الخسارة أن يتخذ الشيء أن يتخذ الإنسان الشيطان وليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا دائما في طاعته سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذه الصور المباشرة وفي هذه الصور الرائعة للمصلين، وهذه الجموع التي تظهر معنا الآن على الشاشة من ساحات مسجده صلى الله عليه وسلم، هذه الجموع الغفيرة التي تشاهدونها الآن وعلى الهواء مباشرة للمصلين الذين يملؤون جنبات وساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف. وساحات المسجد النبوي الشريف تشهد هذه الأعداد للمصلين الذين كما نشاهدهم يتمثلون الخشوع والتواضع والتأدب والسكون والوقار. نعم إخوة الإسلام، في هذا المسجد العظيم مسجده صلى الله عليه وسلم الذي يشهد هذه الأعداد القفيرة الذين جاءوا تلبية لندائه سبحانه وتعالى، جاءوا لارتشاف الحب الإلهي. نعم إخوة الإسلام، كما تشاهدون لهؤلاء المصلين تقدم الكثير من الخدمات والكثير من المشاريع التي يحرص قادة هذه البلاد جزاهم الله خيرا على أن تقدم لهم خدمات تتواكب مع تطلعات ولاة الأمر وبالصورة التي توازي ما تبذله الدولة من جهود وما تنفقه من أموال وما تنفذه من مشروعات لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف. وهذه صور للمشاريع التي بدأت الآن لتوسعة المسجد النبوي الشريف. وهنا في المدينة المنورة دائما ما يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على توفير أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي الشريف وبالصورة التي تتواكب مع تطلعات ولاة الأمر. هنا إخوة الإسلام أيضا جميع الأجهزة تعمل بروح الفريق الواحد وتتضافر جهودها في خدمة وراحة قاصدي المسجد النبوي الشريف ليتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وأمان وراحة وراحة واستقرار. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر وفي هذه الصور الإيمانية الرائعة للمسجد النبوي الشريف، وهو يشهد هذه الجموع الغفيرة التي جاءت هنا لأداء صلاة الجمعة، جاءوا هنا ليعيشون النفحات الروحانية ويستنشقون أجواء الإيمان وتحلق بهم ذاكرة المكان. إخوة الإسلام، في ختام هذا النقل الحي والمباشر من رحاب المسجد النبوي الشريف، لكم أجمل تحية من جميع الزملاء الذين شاركوني هذا النقل الحي والمباشر من فنيين ومصورين، ولكم تحية من مخرج هذا النقل الزميل المخرج حمزة علي قنديل. ختاما، هذه أعذب وأرق تحية إيمانية مقرونة بخالص المشاعر الأخوية تأخذ عبقها من روحانية هذا المكان، من محدثكم عبد الرحمن المزيني، مع خالص الدعاء لكل من يشاهدنا في هذه اللحظات أن تكتب له زيارة لهذه البقعة الطاهرة وصلاة في الروضة الشريفة. ختاما، لا تنسونا دائما وأبدا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.